هل هو طريق دائما الناس يمرون فيه بس بها اللحظة صدف في اللحظة اتفق أنه ما كان يوجد غيرهما، ولا لا هذا الطريق كل ساعة حتى يمر فيه واحد أو كل ساعتين حتى يمر فيه واحد على حسب حال الطريق، أو كل ربع ساعة حتى يمر واحد على حسب حال الطريق. إذا كان طارقوه لا ينقطعون دائما المار فيه لا تكون هذه خلوة، لأنه يؤمن في مثل هذه الحال من الريبة، لا يجرؤ أن يفعل، يعني لا يفعل عادة، لا يجرؤ أو لا تجرؤ أو لا يجرؤان أن يفعل في العادة المعصية فيه. هذا هو الميزان. نفس الشيء ما شابهه مثل الطريق والمسجد ما شابههما. أما لو فرضنا كان شخص يعمل في شركة والشركة فيها مكاتب، وهذه الشركة مكاتبها في طابق واحد، في بناء واحد، في شقة واحدة، ولا يوجد في هذه الشقة إلا واحد رجل وامرأة أجنبية عنه، وليس كل لحظة يدخل إنسان إلى ذلك المكان. في هذه الحال لا يجوز أن يقعد هذا الرجل مع هذه المرأة وحدهما، أي الأجنبية عنه، هذه تكون خلوة محرمة حتى لو كان كل منهما في حجرة منفصلة عن الحجرة التي فيها الآخر، لأنهما في مكان واحد، مجتمعان في مكان واحد الذي هو هذا البيت، هذه الشقة، وهذه الشقة غير مطروقة، ليست مكانا الناس لا ينقطعون عن طروقه، لا، في هذه الحال لا يجوز. نعم. بخلاف ما ليس مطروقا كذلك. انتهى. قال الشبرملسي ويؤخذ منه أن الشبرملسي من علماء الشافعية المصريين المتأخرين، متأخر أكثر من أولئك. الشبرملسي كان منذ نحو 300 سنة أو نحو ذلك وشيء. قال ويؤخذ منه أن المدار في الخلوة على اجتماع لا تؤمن معه الريبة، أي التهمة والشك عادة. أي التهمة أو التهمة، أنت قل التهمة. أي التهمة والشك عادة. هذا هو. يعني لكن متى تكون خلوة محرمة؟ إذا اجتمع رجل بامرأة أجنبية عنه في مكان اجتماعا لا يؤمن معه الريبة والشك في العادة. هذا هو. بخلاف ما لو قطع بانتفائها في العادة فلا يعد خلوة. أما لو كان في العادة في مثل هذا المكان تنتفي الريبة، ليه؟ مثل ما قلنا، لأنه لا ينقطع الداخلون إليه والآتون إليه، في مثل هذه الحال لا تكون خلوة محرمة. نعم. تذكروا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما اختلى رجل بامرأة لا تحل له إلا كان الشيطان ثالثهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تذكروا هذا لما قال المؤلف رحمه الله وسفر المرأة بغير نحو محرم. الشرح أن من معاصي البدن سفر المرأة بغير نحو محرم. كان رجل من بعد كان طالب من طلبة العلم، إنسان شاب يطلب علم الدين، هذا